ما صحت حديث لو تكاشفتم ما تدفنتم صحيح، ومعناه أن الإنسان لا ينبغي عليه أن يكثر من الاطلاع على سرائر الناس، ولو اطلع كل إنسان على عثرات وسرائر أخيه لما دفن أحد أحد، لأن الإنسان إذا رأى من أخيه عثرة وكثرة أخطاء يزهد في دفنه، يزهد يظن به السوء. فالأصل أن الناس تبقى مستورة، ومن ابتلي بشيء استغفر الله. ولذلك نقول دائما للشباب عندما ندعى للمراكز الصيفية يأتينا أسئلة كثيرة، شاب يقول أنا فعلت وفعلت وفعلت، لا تخبرني، وأنا مثلك فعلت، وأنا إيش أسوي فيك، أنا مثلك، كلنا زي مثل بعض، ما تشكيلي وأشكيلك، أنت فعلت خطأ إلجأ إلى رب العالمين، الله يغفر الذنوب، وأنا ماذا أفعل لك، سأحيلك على الله، إذا ما في داعي تجيني، لا تخبرني بشيء، لا تقول أنا فعلت وفعلت وفعلت. وأنا يأتيني ناس كثير في مجلسي ويقول في شيء موضوع خاص، ويقول لا تقول شيء، استشر في أمر قادم، نعم، أما شيء ماضي ما يصلح. لماذا؟ أصلا يا إخوان من أعظم أسباب المعاصي البقاء فيها أن تقولها للناس، من أعظم أسباب المعاصي أن تقولها للناس. مثلا أنا أجري الأخ زكي مثلا أقول له أنا فعلت وفعلت وفعلت وفعلت وفعلت، ثم بعد ذلك يمن الله علي مثلا بشيء معين، نفرض أنا غير صالح، من الله علي بالعلم وأنا صاحب زكي، يقول والله ما عاد ينفع علم، جدي قلت لمين؟ قلت لزكي، زكي حيقول لمحمد، محمد يقول خالد، الحارة كلها دارية، بلاش من العلم، خليني في الضلال اللي أنا فيه. فيضيع الناس بالطريقة هذه. يا أخي الله يقول والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من استبتلي بهذه القاذورات بشيء فليستتر بستر الله. وماعز رحمه الله ورضي عنه لما زنى ذهب إلى أبي بكر رفض يعطيه وجه، قال استتر بستر الله ومشي عنه، فذهب إلى عمر فرفض نفس القضية قال استتر بستر الله ومشي عنه، حتى ذهب إلى رجل ليس في علم أبي بكر وعمر قال له لا أذهب للرسول، روح قل له، فوقع ما وقع. لكن الأصل أن الإنسان يستتر، وقد أعرض النبي صلى الله عليه وسلم مرارا عن ماعز أو يعترف بالزنا.